بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ باسمكانا وأخواتها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اقترب من الجهاز شوي وبطئ في القراءة شوي وخلي الحروف واضحة، يعني وضح الحروف أكثر. تخصص كيش محمد أو دراستك في علوم شرعية؟ إيه شرعية. طيب، ولا تخصص لغة عربية؟ لا شرعية. طيب تفضل. بسم الله. باب اسمي كان. باب اسمي كان وأخواتها. علم أن كان وأخواتها ترفع الاسم. بطئ شوي بارك الله فيك. ترفع. اعلم أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي 13 فعلا. جميل. كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما برح وما انفك وما دام. هذه الأفعال التي تحتاج إلى اسم وخبر دخلت على جملة في الأصل. هذه الأفعال أيها الإخوة دخلت على جملة. أصل هذه الجملة إيش؟ عبارة عن إيش؟ مبتدأ وخبر. زين، عندك جملة اسمية مبتدأ وخبر، أدخلت عليها هذه الأفعال الناقصة. إذن في الأصل إذا حذفت الفعل سترجع إلى أصل الجملة وهو مبتدأ وخبر. كان زيد مجتهدا، احذف محمد الفعل الناقص، زيد مجتهد، صحيح؟ طيب، كان زيد يقرأ الكتاب، احذف زيد يقرأ الكتاب، جملة مبتدأ وخبر، فدخلت عليه هذه الأفعال الناقصة حتى تفيد معنى جديدا أو حتى تفيد معنى جديدا. تفضل. عرفنا هذه الأفعال 13، الآن يفصل فيها نوعا ما، فقال وهذه الأفعال على 3 أقسام. طيب، لما تقول أمسى زيد، يعني ما الفرق بين أمسى وأصبح أضحى؟ ماذا تفيد؟ أضحى زيد يقرأ الكتاب. أيوة، اتصف تفيد اتصاف المسند إليه أو اتصاف الفاعل أو اتصاف عمر بهذا العمل في وقت الضحى. أضحى يقرأ الكتاب، يعني كان يقرأ الكتاب في وقت الضحى. أمسى زيد مثلا يزور أخاه، اتصف بهذا الفعل في وقت المساء، اتصف به في وقت الضحى، في وقت الصباح، وهكذا. طيب تفضل. ما يعمل بلا شرط وهو 8. قسمنا الأفعال هذه 13 إلى 3 أقسام. 3 أقسام. الأول منها ما يعمل بلا شرط وهو 8. من كان إلى ليس. ضع قوس على من كان، افتح القوس وأغلق عند ليس. هذه الأفعال كلها تعمل بلا شرط ولا قيد. سنتعرف الآن على الشروط والقيود في الكلمات الأخرى. المهم هذه 8 الأولى بلا شرط ولا قيد. طيب، ليس أيها الإخوة من الكلمات، قلنا من قبل إنه فعل، واستدللنا على كونه فعلا بماذا؟ بقبوله لست، وكذلك تأتي الساكنة ليست، هي لست لسنا، إذن يقبل الضمير ويقبل تأتي الساكنة، هذا دليل كونه فعلا، عفوا ليس اسمها، دليل كونه فعلا. ولا تأتي الضمائر هذه إلا مع الأفعال، لست ضربت، إذن هو فعل، لكنه فعل جامد لا يمكن أن يصاغ منه فعل مضارع ولا فعل أمر، هكذا سمع ليس. وقيل إن أصله ليس على وزن فرحة بمعنى النهي، تريد أن, أن, أن, أن, أن, أن تنفي شيئا تستخدم ليس، أصلها ليس، سكن الياء تخفيفا فصارت ليس، هكذا يقولون. ولها يعني أيضا كلام آخر مركب من كلمتين، لا أيس، لا أيس، ولكن هذا يعني أيضا قول جيد مذكور أيضا في القواميس، اتركوه. نحفظ أن ليس هي كلمة نفي على وزن فرحة، سكنت الياء للتخفيف، وهو فعل جامد لا يتصرف، دليل كونه فعلا دخلت عليه أو قبل تأتنث الساكنة وقبل الضمائر لسنا ولستم ولسنا ولست ولست إلى آخره. تفضل. وما يشترط فيه نفي أو شبهه وهو زال وفتئ وانفك وبرح. ممتاز. إذن هذا الشرط فيها إيش؟ ما يشترط فيه أن يسبقه نفي أو شبه نفي. ما هي الأفعال هذه الأربعة؟

اسم وخبر أو نكتفي بكونها تاما؟ نشوف الآن المعنى. هل وجد للناس أكان للناس عجبا أن أوحينا؟ لا، هنا نحتاج إلى الاسم والخبر، سنرى. تفضل الشيخ أبو رايد، أعرب للناس أكان، خلينا نشوف الآن معنى الآية. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، أكان وحينا للناس عجبا، يصلح هذا المعنى؟ أكان وحينا للناس عجبا، أكان وحينا لرجل محل تعجب من الناس، هكذا يكون المعنى صحيح يستقيم؟ طيب خلينا نشوف الآن نصوغ الجملة صياغة أخرى حتى نعرف الاسم والخبر. أبو رايد نشوف وين الخبر الآن. طبعا الاسم كان، نبحث عن اسمه أولا ثم الخبر. لا تقول ضمير، هو موجود في الآية، أكان وحينا، يعني أن وما دخلت عليه. نحن نجعل دائما يعني الاسم أو المبتدأ قد يكون صريحا أو قد يكون مؤولا. أن تصوم خير لك من أن تفطر، صيامك خير لك من فطرك. فأن وما دخلت عليه ممكن نصوغ منها اسما صريحا فنؤولها إلى اسم صريح، فتقول أكان وحينا. إذن أن أوحينا أن وما دخلت عليه ستكون اسما لكان. يمشي؟ مش الحال كذا؟ طيب أكان وحينا، إذن وحينا أو أن وما دخلت عليه اسم كان. زين، وين الخبر؟ في محل رفع طبعا، أن أوحينا في محل رفع خبر، أو في محل رفع عفوا اسم كان، في محل رفع اسم كان. أين الخبر؟ أكان وحينا عجبا للناس، صحيح، أكان وحينا عجبا للناس حينما أوحينا إلى رجل منهم، إذن عجبا ستكون خبرا لكان منصوبة. طيب عجبا للناس، يعني للناس مجار ومجرور متعلقة بعجبا، ونأخذ إن شاء الله المتعلقات من بعد ويتضح المعنى. الشاهد الآن هنا الذي يحتاج إليه في الإعراب، كان عرفنا إعرابها، اسمها أين هو؟ أن وما دخلت عليه، خبرها عجبا، تأخر الاسم عن الخبر. أكان وحينا عجبا للناس إلى رجل، أبو محمد، إلى رجل جار مجرور. طيب فصل، إلى حرف جر مبني على السكون. طيب ورجل مجرور، اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، أحسنت. طيب أبو خالد، منهم، إلى رجل منهم جار مجرور، خلاص فصل، من والضمير المتصل، ضمير الغائبين المتصل مبني على السكون في محل جر بمن. طيب أحسنت. تفضل أبو إبراهيم الشيخ، أو نسيت والله، أبو عبد الرحمن، أو بدون أبو عبد الرحمن، تفضل. يلا، أن أنذر الناس، أكان للناس أو أكان وحينا عجبا للناس حينما قلنا له أنذر الناس، أن أنذر الناس، تفضل. أن حرف، أن أنذر الناس حرف، أي أنذر الناس، ممكن تكون هنا أن تفسيرية، المهم أنها حرف مبني على السكون. طيب أنذر الناس، أنذر فعل أمر مبني على السكون، صحيح، فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهوره إيش؟ التقاء الساكنين. أنذر الناس، ولا في الأصل أنذر مبني على السكون، كسرنا للمناسبة وهي التقاء الساكنين. طيب جميل، إذن هنا فعل أمر مبني، وفعل الأمر دائما يا عبد الرحمن إيش؟ دائما مبني، صحيح، ممتاز. يبنى على ماذا؟ على ما يجزم به مضارعة، وعلامة جزمه هنا السكون، لأن المضارع منه سيبنى على السكون، كذا، يبنى على ما يجزم به مضارعه وقد بني على السكون. الناس يا سعد، أن أنذر الناس، أعرب الناس، أو دع الإعراب، لأن المفعولات المنصوبات لسه ما أخذناها وهو مفعول به، بس نريد فقط كونه اسما فعلا خبر، يعني حرفا اسم بدليل قبوله ال والكسرة، هنا جر بالكسرة. وبشر الذين آمنوا، أبو سالم، وبشر، الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من إعراب. طيب بشر فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه، وهو مبني على السكون. طيب، أين السكون؟ مقدر أو ظاهر؟ قدر. لماذا؟ لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين كسر. طيب، الذين أبو صالح، وبشر الذين، من المنصوبات، مفعول به من المنصوبات، نتركه فقط، هو اسم، اسم مبني على إيش؟ مبني على الفتح. الذين، طبعا هذا الذي من اسماء الموصولة، واسماء الموصولة دائما مبنية، وهو من المعارف المبنية دائما، اسم موصول مبني. طيب، آمنوا، تفضل أبو عمر. نعم، آمنوا اسم، اسم إيش؟ اسم إيش؟ لا تأمل. آمنوا، بشر الذين آمنوا، دع الذين، لأن كلمة آمنوا فقط فعل فاعل، آمنوا، آمنوا فعل فاعل، صح؟ طيب، فصل. آمن فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اتصال الفعل بالضمير، صحيح؟ أو حركة المناسبة. طيب، آمن فعل ماضي، طيب هنا الضمير مبني على السكون في محل رفع الفاعل. طيب، ممتاز، أحسنت. طيب، أن لهم، يلا يا محمد، أن فعل ناسخ، فعل أن، حرف نصب، أي حرف، حرف نصب ونسخ، حرف نصب أو حرف نصب ونسخ وتوكيد، ها، حرف نصب ونسخ وتوكيد، ثلاثة، ممتاز. طيب، مبني دائما على الفتح، ممتاز. ووجدت أن، ابحث عن اسمها، أين اسمها؟ أن لهم قدم صدق، لا الضمير، لا انتبه، جار مجرور دائما يكون، ذكرنا في الخبر يا شباب، إما أن يكون جملة أو شبه جملة أو يكون مفردا، وهنا جار مجرور، جار مجرور شو تكون؟ شبه جملة، صح؟ ما يمكن يكون مبتدأ شبه جملة، المبتدأ لا يكون جملة ولا شبه جملة، مستحيل المبتدأ، إنما جملة أو شبه جملة في الخبر. طيب، هنا جار مجرور شبه جملة، إذا ليست مبتدأ، خبر مقدم، أي دع الخبر الآن، شفت إن، ابحث عن، أو أن، ابحث عن اسمها أولا، أين اسمها؟ السؤال طبعا لسه محمد، قدم، أن لهم قدم، ممتاز، قدم منصوبة بإن، أو أن منصوبة بأن، صحيح؟ اسمها، اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، يعني اسمها مؤخر، اسم أن مؤخر. طيب، أين الخبر؟ الجار مجرور خبر مقدم، خبر أن المقدم، جار مجرور خبر أن المقدم. طيب، هل الجار مجرور نفسه خبر أو تعلق بالخبر المحذوف وجوبا كما قلنا قبل قليل؟ صحيح، الجار مجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره أن لهم قدم صدق، أن قدم صدق مستقر لهم أو كائن لهم أو حاصل لهم، أليس كذلك؟ إذن الجار مجرور، الجار مجرور متعلق بخبر مقدم محذوف وجوبا تقديره مستقر أو كائن أو حاصل، أن قدم صدق حاصل لهم عند ربهم. تفضل يا شيخ، سؤالك محمد. لا، اللام طبعا اللام حرف جر دخلت على الضمير، فلهم جار مجرور شبه جملة، جار مجرور متعلق بخبر أن المقدم المحذوف وجوبا تقديره مستقر، أن قدم صدق مستقر لهم عند ربهم، يصبح هكذا الإعراب كما درسناه قبل قليل، سيكون الخبر هنا محذوف، الجر مجرور شبه جملة متعلق بخبر محذوف وجوبا دائما، شبه الجملة متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره استقر أو مستقر. نعم شيخ، الله أحسن عليك، بالنسبة للأسماء الموصولة، أسماء الإشارة قلنا أنها مبنية دائما، ولكن مبنية وهي معارف، لكن ما يستثنى منها شيخ المثنى، هذان وهاتان واللتان واللذان، يعني خاصة مثلا ظهرت عليها علامة الإعراب، لكن على كل حال هذه يعني ممكن نجعلها ملحقة بالمثنى، ليست مثنى حقيقة، حقيقة مثنى ملحقة بالمثنى، ولكن في الأصل أسماء الإشارة مبنية دائما، قصد أنها من أسماء الإشارة، يعني

اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، أحسنت. وهو مضاف، وهو مضاف. طيب حسبك. الضمير يا محمد ربكم مبني على، طبعا الضمة هنا لالتقاء الساكنين، وللأصل في الضمائر هنا أن تكون مبنية على السكون. في ربكم ضمير متصل مبني على السكون في محل إيش؟ لا لا، في محل جر مضاف إليه، لأن قلنا رب مضاف، الضمير في محل جر مضاف إليه. ربكم حسبك يا محمد. أو زد لفظ الجلالة إن ربكم الله. لفظ الجلالة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، أحسنت. لماذا رفع بالضم؟ لأنه اسم مفرد تظهر عليه الضم علامة للرفع. ربكم الله الذي خلق. الذي تفضل يا شيخ، اسم مبني على السكون في محل ربكم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات. ربكم الله الذي خلق، ممكن نجعلها نعت. الذي وما دخلت عليه كل الجملة تكون في محل، والجمل تأتي إن شاء الله في آخر الباب الجمل التي لها محل من الإعراب أن تكون تابعة لما قبلها. فهنا الجملة كلها ممكن نجعلها نعتا للفظ الجلالة الذي خلق السماوات، الذي وما دخلت عليه كلها في محل إيش؟ رفع نعت للفظ الجلالة. طيب ممتاز. نفصل الآن. الذي اسم مبني على السكون، اسم موصول مبني على السكون. الذي خلق السماوات والأرض، جملة مثلا هل تصلح أن تكون جملة مستقلة؟ الذي خلق السماوات والأرض الله، تصلح؟ ممكن تجعل كل الذي خلق السماوات والأرض تجعلها كلها، أو تجعل الذي مبتدأ وعندما تقول الله يكون خبر لاسم الموصول، فالاسم الموصول هنا أسند إليه لفظ الجلالة. الذي خلق السماوات والأرض من؟ الله، فأسندت لفظ الجلالة إلى الذي، الذي مسند إليه يكون مبتدأ. طيب خلق السماوات والأرض، سيأتينا في آخر الكتاب الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجمل الموصولة، صلة الموصول. صلة الموصول دائما ما بعد الذي لا محل له من الإعراب، فلا نقول خلق السماوات والأرض في محل كذا، ما نحتاج، لأنها صلة موصول لا محل لها من الإعراب. لكن نفصل في داخل صلة الموصول، نأخذ الكلمات يعني مفرقة. فخلق السماوات فعل فاعل، الفاعل ضمير مستتر، جوازا ولا وجوبا؟ جوازا، تقريره هو. طيب خلق هو السماوات. عثمان أعرب السماوات، اسم صحيح، اسم لا نقول مفعولا به، نقول اسما لنا، المفعول سيأتي إن شاء الله في المنصوبات. اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والأرض أبو معين حرف عطف مبني على الفتح لا محل من الإعراب. طيب والأرض، والأرض اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طبعا سيأتي إن شاء الله في التوابع العطف، فهنا الأرض معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في ستة أيام، تركي، في ستة جار مجرور، في ستة جار مجرور، في طبعا حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. في ستة، ستة اسم منصوب، اسم مجرور عفوا، بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. في ستة أيام، ستة مضاف وأيام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثم أخونا اللي بعد تركي، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل من الإعراب. طيب استوى، استوى فعل ماض مبني على ماذا؟ على الفتح المقدر أبا عائشة، على الفتح المقدر، منع من ظهور الفتح إيش؟ التعذر، استوى. طيب قلت فعل، أين الفاعل يا أخانا في الأخير؟ أين الفاعل؟ ضمير ستر، وجوبا جوازا؟ جوازا، تقديره هو، أحسنت. ثم استوى على العرش. طيب الجار والمجرور في الأخير، تفضل. الجار مجرور متعلق باستوى، ها تأتينا إن شاء الله المتعلقات، استوى على العرش، فالجار مجرور متعلق باستوى. طيب على العرش جار مجرور، واضحة. ف

في محل رفع مبني على الفتح. إذا قلت نعم صحيح مبني على الفتح في محل رفع خبر أو عفا مبتدأ. ذلكم الله ربكم، ذلكم اسم الإشارة، اسم الإشارة مبني على السكون، هنا بني على السكون. طبعا الكاف والميم حروف تدل على المشار إليه إذا كانوا جماعة، أو إذا كنت تعظم المشار إليه فتقول ذلكم. فهنا ذلكم مبتدأ مبني على السكون، مبتدأ مبني على السكون، مبتدأ مبني على السكون. طيب لفظ الجلالة، تفضل الشيخ سامة أو أبو سالم تفضل. ذلكم الله، الله لفظ الجلالة خبر اسم الإشارة أو خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. أو نقول ذلكم الله، لا هنا، هنا سنتقل إلى كون الخبر جملة وليس مفردا، صحيح؟ إذن لفظ الجلالة مبتدأ ثان، لفظ الجلالة مبتدأ ثان، ذلكم الله ربكم، فالله مبتدأ ثان وربكم يا أسامة، ربكم خبر لفظ الجلالة الله ربكم. طيب الله ربكم جملة اسمية كلها في محل رفع إيش؟ خبر لاسم الإشارة. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم. وقد يكون لها إعراب آخر، لو قلت ذلكم الله وسكت هذا يكفي والجملة تامة، أليس كذلك؟ ذلكم الله، فممكن تكون يعني نعربها كما عربناها قبل قليل، أو تقول ذلكم الله مبتدأ وخبر، وربكم تكون بدلا من لفظ الجلالة، هذا إعراب آخر. ذلكم الله اكتفينا، ربكم تأتي به عطف بيان يبين لفظ الجلالة أو يكون نعربه بدلا، والبدل من أنواع التوابع كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. إذن ذلكم الله ربكم، ذلكم مبتدأ، الله خبره، ربكم بدل، أو تجعل ذلكم مبتدأ والله ربكم كلها خبر للمبتدأ. فاعبدوه الفاء، تفضل الشيخ ريان. الفاء حرف زي حرف تفصيلي مثلا هنا يكون مبني على الفتح لا محل للإعراب. فاعبدوه، اعبدوه فعل وفاعل ومفعول، بينها. اعبد، اعبد فعل أمر مبني أو مبني على السكون، اعبد. طيب هل السكون هنا مقدر ولا ظاهر؟ ظاهر، أو عفوا مقدر، لماذا؟ لاتصاله بالضمير، ممتاز. طيب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير المتصل، ضمير الغائبين، واو الجماعة في محل رفع فاعل اعبدوا. طيب المفعول به ضمير الغائبين أو ضمير الغائب المبني على السكون، فاعبدوه، فاعبدوه مبني على الضم في محل نصب مفعول به للفعل اعبد. أفلا تذكرون، تفضل يا شيخ بارك. كلها حروف، ها الهمزة والفاء ولا كلها حروف. طيب تذكرون فعل مضارع مرفوع، انتبه مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ لا مرفوع على رفعه، لا لا فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون، الأفعال خمسة تذكرون صحيح وعلامة رفعه ثبوت النون. طيب هذا فعل، أين الفاعل يا أبا عمر؟ الضمير، الضمير هنا واو الجماعة صحيح، هكذا نسميها واو الجماعة أليس كذلك؟ الضمير ضمير الغائبين أو الضمير المخاطبين، الواو الجماعة مبني على السكون في محل رفع فاعل، تذكرون أنتم. إذن الواو هنا هي التي أعربناها فاعلا، مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون طبعا علامة لرفع الفعل. طيب سنكتفي بهذا القدر. هل من سؤال فيما قرأناه أو مررنا به اليوم من المرفوعات؟ تفضل محمد. أي لا محل، لا لا لا لا يعني لا ارتباط لي بالبناء بقولنا لا محل للإعراب. لا محل للإعراب يعني الجملة كلها ليس لها محل إعراب، ما يمكن نعربها مثلا في محل رفع كذا، في محل نصب كذا، في محل جر. بينما المبني لا، قد يكون معربا مبني، مثلا مثلا جاء مثلا أو مثلا يخشى مبني صحيح على السكون، أو مبني أو مرفوع عفوا علامة رفعه كذا وكذا، أو خذ مثلا اضرب أو ضرب، ضرب زيد ضرب عمرا على سبيل المثال، فزيد مبتدأ وضرب ودخلت عليه خبر، بينما ضرب وحدها مبنية على الفتح، فلا ارتباط بين قولنا مبني وبين قولنا لا محل له من الإعراب، يعني ممكن ينفصلان عن بعض. تفضل الشيخ. في الآية الأعراب جملة إيش؟ جملة صلة الموصول. زين إيه، ف... صفة طيب أول شيء نختم المجلس حتى من أراد أن يخرج وينصرف في حفظ الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نأخذ سؤال واحد فقط حتى ما نؤخر الأخوة، تفضل. تكون كلمة الذي أي هي الصفة وجملة صفة الموصول لا محل له من الإعراب. أي الذي وما دخلت عليه كلها في محل مثلا رفع أو جر أو إلى آخره، لكن ما بعد الذي لا محل له من الإعراب، صلة الموصول. بارك الله فيك. نعم. طيب مثلا إذا قلت مثلا زيد قام أبوه على سبيل المثال، أين الخبر؟ زيد قام، لا قام وحدها لا. أو مثلا رأيت زيدا يقرأ الكتاب، طيب تريد أن تبين هيئة زيد، رأيت زيدا يقرأ الكتاب، هيئة زيد عندما رأيته الهيئة التي كان عليها كان يقرأ. طيب هذه الجملة كلها تريد أن تعبر عنها تعبيرا في الإعراب، تقول في محل نصب حال رأيت زيدا يقرأ الكتاب، فتحتاج أن تقول مثلا هذه الجملة كلها في محل نصب كذا حتى تبين ما هي الهيئة التي رأيت عليها زيدا، رأيته يقرأ الكتاب. طيب يقرأ وحدها هي الحال؟ لا، يقرأ الكتاب كاملة، الجملة كلها كاملة في محل نصب حال لزيد. فأنت تحتاج أن يعني أن تعرف الجمل ما محلها من الإعراب، هي التي توضح لك هل هي جملة صفة، هل هي تابع بدل، ما النوع. نحتاج أن نتعرف على الجمل ومحلها من الإعراب، الظروف، الحروف. طيب أي عند التفصيل مثلا كلمة واحدة لا محل، إيش تعربها الكلمة واحدة حرف في، أو مثلا قام زيدون إيش تعرب قام من حيث محل لا محل من الإعراب لكنه فعل فقط. فالذي له محل من إعراب أي جملة نقول لها محل من إعراب، يعني ممكن تشيل الجملة وتضع مكانها اسما مفردا. إذا وضعت مكان الجملة اسم مفرد واستقام المعنى، إذن هذه الجملة لها محل من إعراب وهي التي تعطيك المعنى، تكمل المعنى. وما الفائدة من الإعراب الشباب؟ يعني أن نتعرف المعنى. صحيح أن الإعراب وليد للمعنى، لكن بدون الإعراب لا يستقيم، يعني ما تفهم ولا تستطيع أن توجه ولا تبني حكما إلا بعد إعراب الكلمة. أيوة، لا محل من إعراب التي تبدأ بها كلاما جديدا، أو مثلا حتى لو كان في وسط الكلام، إن الحمد لله انتهى، نحمده ونستعينه، كلام جديد يسمى استئنافا، هذا لا محل لهم إعراب، لكن تفصل داخله وتفصل الكلمات. تفضل. أربعة، افعل أوافق، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكره، كفعل أوافق نغتبط، افعل أنت وأنا أفعل ونحن وأنت. دائما هذه الجمل هو شاطر أو عجز البيت في الألفية، كفعل يعني افعل أوافق نغتبط إذ تشكروا، هذه الأفعال الأربعة. نعم، مضاف، مضاف، مضاف إليه وهو مضاف أيضا. أي بارك الله فيكم. نعم. طيب إن الله ربكم، ممكن إن الله ربكم، إن الله، لا إذا قدمت، إذا يعني إذا جاء هو شوف حسب الإعراب، جعلتها اسما انصبها، جعلتها خبرا ارفعها، إن ربكم الله أو إن الله ربكم ما يصلح، لا أبدا أبدا، لا ما يمكن، لا ما الذي يسوغ تقديم الخبر؟ إذا في مسوغ قدم، إذا ما في مسوغ لا يقدم، لا يكون أبدا. إذا قدمت الخبر كجار ومجرور شبه جملة يعني ممكن يقدم، بس ما تظهر عليه الحركة. ذلكم الله ربكم. تفضل الشيخ، لحظة، ها تفضل. ذلكم الله، ليس دائما طبعا أن يكون بدلا من اسم الإشارة، هذا ليس دائما، مثلا هذا زيد على سبيل المثال مبتدأ وخبر. طيب ذلكم الله، ذلكم ربكم كذا، ذلكم ربكم تقصد مبتدأ وخبر بدل من اسم الإشارة، يعني ممكن هذا صحيح، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ممكن الكتاب تكون بدلا أيضا من الاسم، من اسم الإشارة. طيب سؤال أخينا أحمد، ذلكم الله ربكم. طيب يقول لماذا لا نجعل ربكم نعتا ل لفظ الجلالة؟ طيب خلينا نتعرف على النعت، ما هو النعت؟ اسم تابع صحيح، يستغنى عنه، تابع ليس أصلا، يعني ممكن يستغنى عنه فيكون تابعا، فإذا قلت ذلكم الله وتم الكلام به لكن تقول ذلكم الله ربكم، إذا جعلتها خبرا صارت عمدة في الكلام، فأنت تحتاج إليها، ما يمكن تجعلها نعت، هنا تجعلها خبرا وتجعل لفظ الجلالة بدل من اسم الإشارة، ذلكم الله، تم الكلام، أنا أريد أن أقرر شيء معين، أقرر أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، فأحتاج إليها أجعلها خبرا، ذلكم الله ربكم، إذن هي خبر وليست نعتا، ما تصلح نعتا. نعم، كذلك الرب غير مشتق مثلا، ممكن يقال هذا. نعم نعم، ذلكم ربكم، ربكم صحيح، البدل ممكن يستغنى عنه، جميع التوابع تستغني عنها، أو نقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو البدل، فتجعل الله ربكم، يعني ممكن تستغني عن المبدل منه وتجعل البدل هو أساسا في الكلام، فقول الله ربكم فتجعله مبتدا وخبرا. طيب نعم، ممكن حال كونه مدبرا الأمر صحيح، أو تستأنف كلاما جديدا فتجعله جملة استئنافية لا محل لإعراب، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، كلا المعنيين. طيب بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.